مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر. كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي علينا زمان الصابر على دينه كالقابل على جمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إدراك ما الغرباء؟ من الغرباء؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس. الوقت الآخر يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له أجر 50 من الصحابة، مثل أجر 50، لأنهم يجدون أعوانا في أول الزمان وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام ونشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان واندحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا.